إنه نذر على نفسه أن يصوم 10 أيام إنه هو شرب الدخان مرة أخرى فشرب الدخان. هذا مثل ما تقدم فيه التفصيل. أيوة. إن كان أراد منع نفسه بذلك ما هو الظاهر إنما أراد يمتنع فلا يلزمه الصيام وعليك وتجي كفارة اليمين وإن صام أجزأه ذلك وكفى. وإن كان أراد قربه إلى الله وأنه يصوم إذا فعل ذلك ليس قصده الامتناع هذا يصوم، لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا أن قصده من هذا الامتناع. نعم. وأنه يريد أن يمنع نفسه بالصيام، فإذا فعله فعليه التوبة إلى الله وقد أخطأ وغلط لأن النهى محرم وعليه كفارة يمين إلا أن يصوم، فإن صام أجزأه ذلك. جزاكم الله خيرا.